بسم الله الرحمن الرحيم. ابن نافي خداي پر دلوفان دلوفان كار. قل أعوذ برب الناس. تو اي پیغمبر بجا از خو اب خدان مروفت پارزم. يك واوبتن يتشت خرابيا وسواس اج مروفي دير بكت. ملك الناس. ملك مروفا يكو كاروان بريفت بات و چمنت بوانينا. إله الناس. خداي مروفا يكو خداي تبحق جوي بيفتر نينن. من شر الوسواس الخناس. اج خرابيا شيطاني يكو ددلية وسواس بمروفي چتكت اگر جزكري خده بآجهما و پاش وطشت و خوفت شرت اگر وي ذكري خده كر. الذي يوسوس في صدور الناس. او خرابيه وددليت كتت سنگ مروفا دا. من الجنة والناس. اج الشيطانت اجنو مروفا.